بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في هذه السلسلة من الدورات التي شارف على الانتهاء بحمد الله تعالى، وها نحن في الدورة التاسعة من هذه السلسلة من الدورات العلمية، وبحمده تعالى قد أكملنا فيها نحو من 7 كتب، ونحن في الكتاب الثامن، وبعد إن شاء الله كتابان يسيران القواعد الفقهية ونخبة الفكر شرح نزهة أو نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، ونحن في شرح الكتاب الثامن من هذه الدورة أو السابع، وهو كتاب الرحبية للإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي. نحن في الكتاب الثامن، وهو كتاب الرحبية للإمام محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 77 و500. ووقفنا عند باب معرفة الحساب. في الأسبوع الماضي أخذنا مقدمة عن علم الميراث وعن المسائل التي تجب في تركة الميت من مدة التجهيز ومن الديون المتعلقة بعين التركة ومن الديون المطلقة لله أو لآدمي والوصايا وبعض الوصايا التركة. وتكلمنا عن أسباب الإرث وهي 3: النكاح والنسب والولاء وموانع الإرث وهي 3 كذلك: الرق والقتل واختلاف الدين. وانتقلنا بعد ذلك إلى معرفة نوعي الإرث وهما الفرض والتعصيب. فالفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6، ما هي؟ ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؟ النصف والربع والثمن والسدس والثلثان والباقي الثلث، وهناك فرض سابع وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي في الغراوتين أو العمريتين. انتقلنا كذلك إلى معرفة أصحاب أو الوارثين من الرجال، وهم على سبيل البسط 10، على سبيل الاختصار 10، وعلى سبيل البسط 15، والوارثات من النساء كم؟ 7 على سبيل الاختصار، وعلى سبيل البسط كم؟ 11. ثم انتقلنا إلى معرفة أصحاب الفروض. أصحاب النصف كم؟ أصحاب النصف 5، هم الزوج والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب وبنت لابن، هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب النصف. وانتقلنا إلى أصحاب الثلثين وهم كم؟ 4، أخوات الشقيقات، أخوات لأب، نعم، البنات وبنات الابن، 4 هم أصحاب الثلثين. يعني أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف فقط، يختلف أصحاب النصف يزيد عليهم الزوج. يعني أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين إذا تعددوا. فالبنت إذا كانت واحد لها النصف، وإذا كانوا بنتين، إذا كانتا بنتين فلهم ثلثان. والأخت الشقيقة إذا كانت واحد فلها، وإذا كانت أختين شقيقتين واختار شقيقتان فلهما ثلثان. كذلك الأخت لأب، الأخت الواحدة لأب ماذا لها؟ لها النصف. والأخت وإذا صارت اثنتين لهما ثلثان. كذلك بنت الابن الواحدة لها النصف، وإذا تعدد يصير لهما ثلثان. بعد ذلك الفرض الذي بعده الثلث، وأصحاب من؟ أصحاب الثلث كم؟ من أصحاب الثلث؟ 2، من هم؟ الأم وإخوة لأم. طيب أصحاب الثمن من هم؟ الثمن الزوجة أو الزوجات؟ الزوجة أو الزوجات، صنف واحد الثمن. طيب وأصحاب السدس من هم؟ السدس هؤلاء أكثر أصناف سبعة، من هم؟ الجد والأب والأم والجدة، نعم، والأخ لأم، أخ لأم، وبنت الابن تكمل الثلثين مع البنتين أو مع البنت. طيب والأخت الشقيقة، لا عفوا، الأخت الأب مع من؟ مع الأخت الشقيقة تكمل الثلثين. طيب وبنت الابن مع البنات، إذا كانت البنت واحدة تلت النصف، إذا انضمت إليها بنت الابن تلت بنت الابن السدس وبنت الأخت النصف. كذلك الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت معها أختها لأبيها تلت معها السدس تكملت الثلثين. أصحاب السدس كم؟ سبعة، هم أكثر أصناف. بعد ذلك انتقلنا إلى الجدات، قال الجدات يرثنا السدس، والقريبة تحجب البعيدة مطلقا، القريبة إن كانت لأم أو أب تحجب لأم أو لأب تحجب البعيدة. ثم انتقلنا إلى التعصيب، الإرث كما تقدم كم نوع؟ نوعان، إرث بالفرض وأصحاب الفروض، الثاني إرث بالتعصيب. والعصبة يأخذون ما ترك للفرائض، ما أبقت الفرائض، فالذي يفضل بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، الذي يفضل يأخذه من؟ يأخذه نعم العصبة. وأنواع العصبة ثلاثة، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. طيب من يذكرنا بالعصبة بالنفس؟ من هم؟ كم صنف؟ العصبة بالنفس كم هم؟ نعم 14، 14 العصبة بالنفس. ومن صفات، طيب ما هي أحكام العصبة بالنفس؟ من يذكرنا؟ طيب. إذا انفرد الواحد يأخذ المال كله، طيب أو يأخذ ما يبقى ما تبقى من الفروض، نعم، وإذا استغرق بالفروض فإنه لا يأخذ شيئا. طيب مثال استغرق الفروض، كان محمود دانا مثالين استغرق الفروض، مسألة في الفروض السابقة، زوج زوج وأم وأخ لأم، تهت لو في أخ شقيق ما عنده شيء، زوج قال مثلا الأقدرية أو مثلا مشرك، زوج له النصف، أم لها الثلث، أخ لأم له السدس، انتهى. لو هناك أخ لأب أو غيره أو أخ شقيق لا يرث، لأن الفروض شنو؟ انتهى، الفروض قد استغرقت. ومثال ما رجح أن في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا، وقد مر معنا أن خلاف في ذلك بين أهل العلم، منهم من قال يرثون منهم من قال لا يرثون. نعم. طيب دي مثلا العصبات كما تقدم ثلاثة، عصبة بالنفس وثاني عصبة بالغير، من هم؟ من هم؟ أربعة، نمرة واحد، نعم، البنت مع الابن عصبة بالغير، البنت يعصبها من؟ أخوها. والأخت الشقيق من يعصبها؟ الأخ الشقيق، هذه عصبة بالغير. والأخت لأب يعصبها الأخ لأب. طيب ثاني بنت ابن يعصبهن من؟ أخوهن أو ابن عمهم نفسي الدرجة للعصبة بالغير. طيب عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، نعم، الأخت الشقيقة مع البنت، نعم، البنت كم تريث؟ الوقت الشريف أكثر مع البنت كم تريث؟ الأخت الشقيقة ترث النصف فرضا، الأخت الشقيقة ترث النصف فرضا، الأخت لأب ترث السدس تكون الثلثين، وهذا عصبة مع الغير. كذلك البنت ترث النصف فرضا. العصبة مع الغير هي إرث صاحب السدس مع صاحب النصف أو مع صاحبة النصف. طبعا النصف إما أن يكون أختا شقيقة أو بنتا، فتأتي الأخت لأب تعصب الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، تأخذ الأخت الشقيقة النصف وتأخذ الأخت لأب السدس تكملا الثلثين. البنت تأخذ النصف إذا فرضت، وتأتي أخت تأتي بنت الابن فتعصب البنت عصبة مع الغير. طيب، ثم انتقلنا إلى الحج. ذكرنا أن الحج من أبواب مهمة في الميراث، وأنه ينقسم إلى قسمين: حج أوصاف وحج أشخاص. حج أوصاف كحج القاتل والرقيق والكافر، هذا يحجب بوصفه، يحجب بوصف الوصف الذي حجبه، حجبه الوصف الذي قام به، فإن قام به وصف الكفر أو الرق أو الرقي أو وصفه قام به وصفه اختلاف الدين، نعم اختلاف الدين أو الرقة والقتل يمنع من إرث. النوع الثاني حج أشخاص، وحج أشخاص كم نوع؟ نوعان: حج محرمان بالكلية وحج بالنقصان. وذكرنا من ذلك أن الورثة ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يحجب ولا يحجب، هناك صف لا يحجب ولا يحجب، من هم؟ الزوجان لا يحجبون أحدا ولا أحد يحجبهم، حج حرمان. والصنف الثاني قسم يحجبون لكن لا يحجبون، يحجبون هم أربعة، لا يحجبون غيرهم لكن لا يمكن لأحد أن يحجبهم، الأبوان ومن؟ طيب من يعني الأبوان من الأبوين؟ الأب والجد، الأب والجد لا يحجبون، إذا وجد الأب فإنه لا يحجب. طيب والولدان؟ الابن والبنت لا يحجبون، لا يحجبون، يعني ابن لا يمكن يحجب، لو هلك هالك وترك ابنا هذا ابن يرث، لو ترك بنتا ترث ولا بد، ولو ترك أبا الأب لا بد أن يرث، الأم لا بد أن ترث، الأم لا تحجب. ونعلم الحج هنا حج الحرمان، حج الحرمان لا يتأتى على الجد، يحجبه الأب، الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال ثلاث. ومر معنى كذلك أن من ورث من يرث بالفرض، ومنهم يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، ومنهم يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. طيب، كل هذه الأصناف مرت معنا فيما سبق، ولا بد أيها الأخوة من حفظ هذه القواعد. يعني علم الميراث هذا علم ينبني على الفهم والحفظ، الفهم وحده لا يكفي، يعني ممكن تفهم المسألة في حينها، يعني أثناء الدرس تكون فهمتها، لكن بعده بعد يوم أو يومين تنسى. إذا لابد أن يجتمع الأمران وهما الفهم والحفظ، أن يفهم الإنسان ثم يحفظ. طيب، ثم انتقلنا إلى مسألة مشاركة، وهي زوج وأم وأخوة الأم وأخوة أشقاء، والخلاف فيها قديم، منهم من يرى التشريك كعمر رضي الله عنه في الرأي في قول ثاني، منهم من لا يرى التشريك كابن مسعود وغيرهم من أو زيد، من يرى التشريك. ومر معنى هذه المسألة. طيب، وهي المسألة الحجرية أو اليمية أو الحمارية أو المشترك. الجد مع الإخوة مر معنى الخلاف في ذلك بين السلف الصالح القديم، هذه الجد مع الإخوة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يرث، منهم من قال لا يرث، والذين قالوا لا يرث أو مش يرث، منهم من قال يحجب الجد الإخوة، ومنهم من قال لا يحجب الجد الإخوة. يعني خلاف هل الإخوة يرثون مع وجود الجد أم لا يرثون. قولان، القول الأول يرثون، وقال بعض الصحابة قول زيد وعلي وابن مسعود وغيرهم الأئمة قالوا، مالك والشافعي وأحمد قالوا يرث الإخوة مع الجد، ثم اختلفوا في صفة التوريث. القول الثاني قال به 14 من الصحابة أن الإخوة محجوبون بالجد، وبه قال أبو بكر وعائشة، وقال به ابن عباس وجابر وعمران ومجموعة من الصحابة، وبه قال أبو حنيفة وداود الظاهري وسريج وجماعة من التابعين ومن المتأخرين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم نصروا في إعلام الموقعين بنحو من 20 وجها، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء يرون أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، وهذا هو القول الأرجح، لأن الجد ينزل منزلة الأب. طيب ننتقل، وبعد ذلك آخر مسألة هي الأقدرية، وهي مسألة الأخت مع الجد، هذه مسألة أقدرية سميت أقدرية لأنها كدرت على زين أصولها، وأركانها زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد. طيب الزوج له النصف والأم لها الثلث، باقي سدس، باقي سدس، وعندك جد، يعني زوج شال النص والأم الثلث، مثلا من ستة، ثلاثة من ستة والأم اثنين من ستة، باقي كم؟ واحد على ستة، بقى فيه الأخت وبقى فيه الجد. على قول أن الجد يحجب الإخوة مسألة سهلة، يأخذ الجد الباقي، وهذا هو الراجح الصحيح، الأخت لا ترث مع وجود الجد، باقي يشيل الجد وانتهت المسألة. لكن القول الثاني أن الأخت ترث مع الجد جاءت المقاسمة، بقى في واحد مقسوم على الجد والأخت، والمسألة عادت من 6 إلى 9، لأن الجد يأخذ مال الذكر أو يأخذ ضعف مال الأخت، للذكر مستحاض المثلين، فأصبحت 3، للجد 2 وللبنت 1، فالمسألة عادت من 6 أصبحت 9، فقسم المال على 9 أسهم، يأخذ الزوج 3 أسهم، وتأخذ الأم 2 سهم، وتأخذ الجد 2 سهم، 7. نعم. طيب الزوج ونأخذ 3 من 6، والأم عندها 3 2 من 6. نعم. الأخت نعم. على كل هذا على قول المرجوح، ومسألة فيها عول كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إن شاء الله سننتقل إلى مسألة الحساب. الحساب في المرة السابقة ذكرنا في ميراث بنت الإبن والأخت لأب في ميراث الثلث، قلنا أيوة بنت الإبن تستحق بشرطين عدميين، بنت الإبن نعم، اي نعم، عدم المعصب نعم، عدم الفرع البارز الذي هو على منه نعم، هذا صحيح صحيح صحيح، عدم المعصب نعم، عدم الفرع البارز نعم الذي هو على منه. يعني لو في بنت ابن وبنت ابن هلك هالك وترك بنتين، بنتين وبنت ابن، هل ترك بنت ابن؟ لا ترك. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، إلا إذا عصبها أخوها، إلا إذا عصبهن الذكر كما ذكر، إذا وجد الأخ يعصبها فترث معه تعصيب للذكر مسحضا فيه عصبها بالغير إلى أن تتعصب بأخيها. لكن لو بقت بنت وفي فرع وارث أعلى منها، إذا في ابن ترث، إذا في بنتين، إذا كانت بنت واحدة ترث معها عصبة مع الغير، لو في بنت واحدة شارط النص وفي بنت ابن، فإن بنت ابن تعصب أو تتعصب مع عمتها اللي هي البنت بنت الميت، وهي بنت ابن في مقام العم تعصبها عصبة ليسمى عصبه مع الغير، عصبة مع الغير، تراجع باب العصبة مع الغير. طيب باب الحساب. طيب بالنسبة للأكثرية، الزوج النصف له ثلاثة، والأم الثلث اثنين، والأخت لها النصف نعم ثلاثة، والجد السدس. بعد ذلك كان الثلاثة أسهم للأخت وسهم الجد اللي هو بأربعة، الأربعة دي ترجع مرة أخرى بالمقاسمة، تقاسم، تتقاسم الأخت مع الجد لذكر مساحته من اثنين، فتكون مسألة من ثلاثة، تكون مسألة من تسعة، الزوج ثلاثة، الأم اثنين، الأخت لها ثلاثة، جد واحد، الاثنين عندهم أربعة، عندهم أربعة، بتضرب في ثلاثة، تضرب مسألة في ثلاثة كما سيأتي. يعني عندك أربعة أسهم، أربعة أسهم، وعندك ثلاثة رؤوس، لأنه جد تحسبه رأسان، لأنه عنده ضعف مال الأخت للمقاسمة، فجد بيكون عنده اثنين ثلاثة، ثلاثة واثنين أربعة أسهم، بيحصل بينهم تباين كما سهل تعريف التباين. فمثلا جاءت قبل نعرف النسب الأربعة، وهي الموافقة والمماثلة، المماثلة والمداخلة والموافقة والمباين، أربع نسب. إذا حصل تباين تضرب عدم تباين في أصل مسألة، تضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة إن شاء الله. يعني توضيح سيأتي مع المسائل. طيب عندنا باب الحساب، نقرأ أبيات المؤلف الآن، نقرأ ثم بعد أن نشرح سنعيد قراءتها، وستكون القراءة الثانية تختلف عن القراءة الأولى. يعني بس الأول ده حتقرأ بس، يعني بس يعني استماع للفهم العام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة الحساب. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعود، وبعدها أربعة تمام لا عول يعولها ولا انثلام. فالثلث من ستة أسهم من يورا، والثلث والربع من اثنى عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصاد، وفيه الحدس أربعة يتبعها عشرون، يعرفها الحساب ويجمعون. فهذه ثلاثة الأصول، إن كثرت فروعها تعود. طيب إحنا هذه القراءة فقط، نأتي لباب الحساب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: حساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها. عندك تأصيل وتصحيح. طيب تأصيل ومعه تصحيح، هو تأصيل المسائل وتصحيحها. الحساب يشتمل على التأصيل وتصحيح ومسائل وصور. هذه أربع مصطلحات نريد أن نفهم المراد منها: تأصيل وتصحيح ومسائل وصور. أول شيء التأصيل، ده أول حاجة. أول شيء التأصيل، ما هو التأصيل؟ قال: التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. طيب المصطلح الأول مصطلح التأصيل، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يعني مثلا عندك مسألة هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم، رغم التأصيل ما هو؟ إن دعنا التأصيل ما هو لابد أن نعرف هذه الطريقة. طيب كم للزوج؟ الزوج عنده كم؟ النصف. كم للأم؟ ثلث، واحد على ثلاثة. كم لأخ لأم؟ عنده كم؟ شوف الدرس اللي فات كله كان عشان نعرف الزوج عنده كم وام عندها كم أهله. ده قبل الحساب، يعني قبل ما تعرف الحساب لازم تعرف أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، تعرف المسألة. طيب الأخ اليوم كم عنده؟ التعصيب هو تحصيل أقل عدد يخرج به فرضا مثلا بلا كسر. طيب هنا عندك نص وثلث وسدس، هتقول أصلا مسألة من ستة. ليه اختلنا ستة؟ لأنه أقل عدد يخرج من الفروض بلا كسر. ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين، ستة على ستة واحد، ثلاثة واثنين واحد كم؟ ستة. ده اسمه أصلا مسألة. ستة دي اسمها أصل المسألة، اسمها أصل المسألة. يبقى التأصيل يخرج أقل عدد يخرج به فرض المسألة بلا كسر. لو هذا الرجل الذي هلك لو ترك ستة مليون مثلا، نرى تقسيم على دول، بتقسم ستة مليون دي على أصل المسألة، دي قيمة السهم، دي قيمة السهم. كم يبقى السهم؟ ستة مليون على ستة بكم؟ السهم حيكون قيمته 1000 جنيه. يبقى الزوج عنده النص كم؟ 3000، والأم عندها 2000، الأخ لهم عنده كم؟ 1000. كده توصل كده انتهت المسألة. اسم التعصيل، التعصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج به فرض المسألة أو فروضها بلا كسر بدون كسر، ده اسمه التعصيل. المصطلح الثاني هو التصحيح. التصحيح يعني التصحيح إذا كان، إذا كان هي عندك أخوين لأم، يعني مثلا عندك سهم واحد هنا فيه، في مثلا أقول لي عكسها مثلا، لو عكسناها بقت أم، ممكن نعكسها مثلا نفس المسألة، اثنين أو أخوين لأم، أخوان لهم زوجة وأم وأخوان لأم، نفس المسألة، هنا حيبقى ثلث، هنا حيبقى سدس، هنا حيبقى كم؟ نصف. التأصيل ستة، ثلاثة، واحد، اثنين، صحيح؟ لكن هنا في اثنين وفي، طيب هنا أخوين لأم، دي سهلة برضو، قول ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة، بقى عندك هنا اثنين وهنا ثلاثة. التصحيح إنه ما يكون في كسر، ثلاثة مع زوج دي صحيح، لكن هي عندك سهمين وثلاثة، لا تعمل إيش هم؟ تصحيح. التصحيح بيجي بعدك بيجي مباني اثنين وثلاثة بينات متباين، ثلاثة اثنين متباين، اللي هي أخ، هي أخ لأم وأخ لأم وأخ لأم، أصلا كده المفروض يوصل كل وارث يكون شنو؟ يكون في رقم صحيح بدون كسر، ده اسمه التصحيح. في الحالة دي حي قدام بتصير ثلاثة واثنين بينات متباين، نقوم بضرب ثلاثة، ثلاثة ضرب ستة تبقى كم؟ 18 مثلا، 18 مثلا من 18 هيكون أصلا مثلا 18، 18 كم نصفها؟ 9، لا ما 18، ده الرقم بيقبل 2 مع 3، هنا 3 إخوة لهم عندهم 2، 2 بس 3 في 2 بس 6، طيب 12، نعم 12 أقل قسمة 12 صحيح. طيب 12 كم نص 12؟ 6، أي نعم. و 12 على 6 2، طيب و 12 على 3 هو كم؟ 4، لا المهم لو قدر هو أربع إخوة لأم هيكون أي واحد نساب واحد واحد واحد. باختصار التصحيح إنه الرقم هنا مع عدد الوراثة يكون ما في كسر. تقول شرح التعريف التأصيل أصلا مسألة، التصحيح بعد شنو؟ بعد الأصل، حاجة اسمها مصح المسألة، حاجة اسمها مصح المسألة. طيب قال والتصحيح هو التحصيل أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر، يعني اثنين وهي لو عندك أخوين لأم وهنا اثنين كويس واحد واحد، لكن لو يبقى في خمسة أخوة لأم وهنا عندك التلت اللي هو اثنين اثنين مع الخمسة في شنو؟ في مباينة. خمسة تضرب ثلاثة في اثنين، طيب ثلاثة في اثنين لا طبعا هذا الأخوة هنا. سيأتي إن شاء الله التصحيح بصورة أوضح كده. دائما المثال المثال الصحيح بيساعد على توضيح المسألة، قد يكون المثال غير مناسب. الأصول دي اسم الأصول المتفق عليها سبعة، يعني دائما مثلا الميراث الأصول المتفق عليها كم؟ سبعة، اللي هي اثنين ثلاثة وأربعة وستة اثناشر وكم؟ وثمانية قبل اثناشر وأربعة وعشرين بالوصول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناشر أربعة وعشرين. يعني مسائل الميراث الوصول متفق عليها كم؟ هذه السبعة كما قال مالك، فإنهن سبعة وصول ثلاثة منهن قد تعود اللي هي ستة والاثناشر وأربعة وعشرين. يبقى صلنا عوض حقيقي بيان ما هو العوض، ثلاث منهن قد تعود. طيب يبقى عرفنا أصلا المسألة هو أقل عدد، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر، هي الفروض بدون شنو كسر. وبصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على ورثة بلا شنو؟ بلا كسر. طيب هذه الأصول السبعة قسمان، قسم يعول وقسم لا يعول. الذي يعول ثلاثة ستة اثناشر أربعة وعشرين. طيب ما هو العول؟ العول هو نقص أو هو عفوا هو زيادة في السهام ونقص في انصباع الورثة. العول زيادة في السهام ونقص في انصباع الورثة، في انصباع جمع نصيب ثلاثة اللي هي ستة واثناشر واربعة وعشرين. الستة تعول إلى عشرة، ستة ممكن تعول إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة بالستة، الستة تعول بعقد العشرة للأولى. الاثناشر بتعول بالفرد إلى سبعتاشر، يعني اثناشر تعول إلى اثناشر تعول إلى ثلاثاشر خمستاشر سبعتاشر. إذا في مسألة أصلها من 12 وعالت ستعود إلى إما 13 أو 15 أو 17. طيب ال 24 تعود إلى 27، يعود بثمنه إلى 27. طيب نأخذ أصل 6، ال 6 يعود قلنا إلى كم؟ يعود إلى 7 و 8 و 9 وعشرة. هذه صور كثيرة جدا، هذه صور عول الستة. أصل الستة عائلا إلى سبعة، أربع مسائل زوج. طيب وأختين شقيقتين، أختان شقيقتان. طيب المسألة فيها عول، مثلا من ستة. العول هو زيادة في السهام ونقص في نصيب الورثة. كم عند الزوج؟ نصف. والأخت شغلتها كم؟ تنتين صح؟ المسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف ثلاثة. وللأخت شغلتين تنتين بكم؟ أربعة. صحيح؟ كم للزوج؟ النصف ثلاثة من ستة. الأخت عندهم تلتين. طيب ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة. طيب ثلاثة وأربعة كم؟ إذا عالت إلى سبعة. يعني التركة دي لو بيت مثلا بالمتر بدل تقسمه على ستة تقسمه على كم؟ على سبعة. يبقى الزوج عنده ثلاثة من سبعة والأخت عندهم أربعة من فم من سبعة. ده اسم العول. يبقى العول هو زيادة في السهام ونقص في أنصبة الورثة. يعني قبل العول الزوج كان عنده ثلاثة من ستة صحيح؟ بس بقى عنده ثلاثة من سبعة. نقص ولا ما نقص؟ ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة. يعني ثلاثة أسهم من ستة دي النصف، لكن ثلاثة من سبعة أقل من النصف صحيح؟ يقول لا عالف. هي مسألة عالف ده العول. تعول من ستة إلى كم؟ سبعة. له مثال لعول ستة إلى ثمانية. طبعا أمثلة هنا كثيرة جدا، نحن نأخذ بس من كل مسألة مثال واحد. عائد إلى ثمانية. زوج وأخت شقيقة وأم. طيب زوج أخت شقيقة وأم. طيب ده واحد حل لنا الزوج النصف، الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف برضه. وكم للأم؟ سدس. المسألة أصلا كم؟ كم أصلا المسألة؟ ستة. الأم؟ لا الأم عندها لا لا عندها صح تلك هي صح صح أحسنت. طيب ستة نص ستة كم؟ ثلاثة. الأخت الأم عندها كم؟ ثلاثة. الأم عندها كم؟ اثنين. طيب ثلاثة وثلاثة اثنين بكم؟ عالت إلى كم؟ عالت إلى ثمانية. ده العول. يعني المال بدل تقسمه على بدل ما تقسمه على ستة تقسمه على كم؟ طيب نشوف عول ستة إلى تسعة. فيها أربع مسألة لكن نأخذ مسألة واحدة. أختين مثلا لأب وزوج وأخوة لأم. جميل. زوج وأختين لأب، أختان لأب ثاني، زوج وأخوة لأم، أخوان لأم. طيب المثل من كم؟ من ستة. كم للزوج؟ النصف. الأختين لأب كم عندهم؟ ها؟ عندهم كم؟ تلتين. والأخوان اللي هم عندهم كم؟ تلت. أخوان اللي هم اثنين تلت. يلا عدنا ستة النص كم؟ ثلاثة. تلتين كم؟ أربعة. والتالي هنا كم؟ اثنين. ستة ستة على ثلاثة باثنين بأربعة. تلتة ستة اثنين. يلا اجمع ثلاثة وأربعة واثنين عالت إلى كم؟ تسعة. المسألة الرابعة تعالى نشوف عول ستة إلى كم؟ إلى عشرة. مثال لعول ستة إلى عشرة. زوج وشقيقة وأخت لأب وأخوة لأم وأم. طيب دي طويلة شوية خمسة على كمان. زوج أخت الشقيقة. طيب زوج أخت شقيقة أخت لأب، أخت لأب، إخوة لأم، وأم. يلا دار واحد حليها مسألة. الزوج عنده كم؟ نص. الأخت الشقيقة عندها كم؟ أخت الشقيقة واحد نص. الأخت لأب كم عندها؟ عندها سدس. ليها سدس؟ عصبة مع الغير. طيب الأخت الإخوة لأم شركاء فيه ثلث. الأم عندها كم؟ ثلث. دائما أصلا مثلا بتطلع من المقامات دي، بتنظر المقامات دي، هذه المقامات من خلالها بتطلع الأصل. درس في الرياضيات القاسمة المشتركة الأصغر، يعني أقل عدد بنقسم على مقامات الفروض دي. عندك 2 و6 و3. المسألة أصلا كم؟ يعني كان دارت تطلع الأصل بالشوف لمقامات الفروض، تختار أقل عدد منقسم على شو؟ على هذه الفروض وعلى ما مثلا 6. كم؟ 6. طيب الزوج له النصف 3. الأخت الشقيقة عندها النصف كم؟ 3. عندها سدس لاب كم؟ 1. الإخوة اليوم عندهم الثلث كم؟ 2. قالوا عندنا سدس كم؟ يلا اجمع 6 7 8 9 10. عالت إلى كم؟ يبقى بعد ذلك التركة كم بقت؟ أمتار، كم بقت أراضي، كم بقت قروش، تقسيم على كم؟ على 10. البضعة ده اسمه بيض أسهم، بيض أسهم تضرب في هذه الأسهم يقمص كل واحد. يعني لو هلك، لو ترك مثلا 100 مليون، لو هلك هالك، لو طبعا دي امرأة لأنه في زوج معنا هالك امرأة تركت 100 ألف منه، معنا الزوج عنده 3 أسهم، عنده كم أسهم؟ عنده 10. 100 على 10 بيجيك على 10 30 ألف، 30 ألف، 10 آلاف، 20 ألف، 10 آلاف، كلها تدي كم؟ قيمة التركة دي 6. هذا عورة 6. نقل عورة 12. 12 بتعود إلى 3 مسائل، أو بتعود إلى 13 و15 وكم؟ و17. بتعود كم عود؟ 3. تعود إلى 13 كويس، و15 وكم؟ شكرا لك. و 12 يعود إفراد إلى 17. طيب نشوف مثال 12. عائلة بنتين وزوج وأم. طيب البنتين عندهم شو؟ 2، والزوج عنده الربع، والأم عندها السدس. مثلا 12. طيب واضح خامسة العول، يبقى 6 بتعول ل7 و8 و9 و10 ل6. ال12 بيدعون الى 13 و15 وكم؟ 17. ال24 بيدعون لعول واحد بس الى كم؟ 17. طيب ناخذ مثال عول 12 الى 13. لحد ان شاء الله واضح؟ ها؟ في سؤال؟ اي نعم، ما بيدعون ل 14 ولا 16، بيدعون بالوتر بس بالفرد. ما تعول إما 13 أو 15 أو 17، يعني لا تعول إلى رقم زوج، لكن 6 بتعول لحد 10، 7 8 9 10. طيب مثالها مثال 12 عائلة إلى 13 بنتين وزوج أم. شوف بنتان ثاني وزوج أم، زوج أم 2، النصف سدس، أين ربع؟ صح، لأن في 2. تمام 12 2 8، لأن 4 2 8، والربع 3، ولو عندها كم؟ اثنين. عارف لها كم؟ 8 وثلاثة 11 زائد 2 13 دعوها 12 إلى بنتين وزوج بنتين ثلثين الزوج الربع الأم السدس 8 وثلاثة واثنين بكم؟ ب 13 ده العول الأول. العول الثاني ب 15 ناخذ مثال ثاني سريع. أختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة. أختين قول لي أختين لأب أختان لأب وإخوة أختين لغير أم وأخوين لأم أخوان لأم وزوجة. طيب الزوج عنده الربع وده هنا عندنا الثلث وده عنده اثنين ثلاثة كيف؟ زوجة زوجة مو زوجة عند الربع. طيب مثلا 12 الأختين لاب عندهم 8 صح؟ ثلثين. والأخوين لاب عندهم الثلث اللي هو كم؟ 4. الزوج عند الربع اللي هو كم؟ 3 صح؟ يلا 8 و 4 و 3 بكم؟ 13 ده 15. 8 زي 7 15 كده عاد 15. نعم أذن. طيب بس ممكن ناخذ مسألة أخيرة. المسألة أن فيها صورة هذه طويلة شوية لكن ناخذ مسألة مختصرة. طيب أخوات أخوات لأم أو لغير أم لحظة أخوات شقيقات أخوات شقيقات. طيب وثاني وأخوات لأم أخوات لأم وجدة وزوجة. يلا كم الأخوات مثلا من 12 طبعا أو قبال ما تجيب لك مثلا أول حاجة تعملها في الفرائض شوف لو جاءت مثلا في الميراث أول حاجة تعملها بتكتب أصحاب الفروض ترسمه كده شكلي عمود تكتب بس كل واحد فرض أخوات شقيقات إنهم كم؟ ثلثين. أخوات لأم إنهم كم؟ ثلث ثلث شركاء في ثلث. جدة عندها كم؟ سدس. زوج عندها كم؟ ربع. مثلا كم عندك؟ 3 و 3 و 6 و 4 يعني داري عاد ينقسم على 3 وعلى 6 وعلى 4 اللي هو كم؟ مثلا 12 12 على 3 بكم؟ في 2 ب 8. الأخوات كم عندهم الثلث اللي هو كم؟ 4. الجد عنده سدس اللي هو كم؟ 2. الزوج عنده ربع اللي هو كم؟ 3. 8 و 2 10 و 7 17 17 وهذا يسمى بأم الفروج أو أم الأرامج مثلا لأن كل وراث إناث أخوات أخوات أم جدة يسمى أم الأرامج أم الأرامج. يبقى الـ 12 بتعود إلى تعود إلى كم؟ الـ 12 تعود إلى 13 15 كم؟ 17. فضلنا فرض واحد هو 24 يعول فقط إلى كم؟ يعول بثمنه ثمن كم؟ ثمن ثلاثة. يعول إلى كم؟ إلى 27. بعد الأذان إن شاء الله نشوف ميراث أو عول 24. طيب هذه هي الأصول التي تعول كم أصل؟ 6 و 12 وكم؟ 24. أخذنا 24. طيب ناخذ الاصل 24 ثم ننتقل الى حساب اخر طيب مثال 24 عائلة إلى 27 كرم. طيب زوجة وأم وأب وبنتان. طيب الزوجة، الزوجة كم لها؟ الثمن. ليه؟ لأنه في بناتها، صحيح؟ الأم كم لها؟ السدس. ليه؟ لأنه في ولد في بناتها. الأب كم له؟ السدس. والبنتان الثلثان. طيب عندك ثمن وسدس وثلث، كم أصلا مسألة؟ أنت 8 و6 و3 24. إذا أي مسألة فيها سدس وثمن أصلا كم؟ عشان كده الرحمة قال والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادر فيه الحدس 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب وأجمعون. أي مسألة فرضية في الميراث، أي مسألة في الميراث فيها ثمن وسدس أصلا كم؟ 24. يلا 24 على 8 3 على 6 وعلى 6 وعلى 3 في 2 16. لأنه على 3 في 8 في 2 16. يلا اجمع 3 و 4 7 و 4 11 و 16 27. عادت إلى 27. بعد ذلك المال التركي تقسم على 27، بعدك بتدي الناتج اللي بسموه يعني جزء السهم في ضربه في 3 بديك حق الزوج، في 4 حق الام، في 4 بديك حق الاب، في 16 بديك حق البنتين الاثنين. بعد تقسم على 2 اي بنت يكون عندها 8 من 16. 27 يقسم على 24 لا، ال 24 دي الاصل عادت الى 27. عادت الى كم؟ جزء السهم هو حاصل قسمة التركة على أصل مسألة. يعني مثلا لو الرجل ترك 27,000 27 مليون مثلا، والمسألة عادة إلى 27 بتقسيم المال 27 مليون، أو ترك بيت فيه 270 متر، 270 متر تقسم البيت ورثة. المسألة عندك عادة بدل الوراث، عارف ان 27 تقسيم 270 على كم؟ على 27 دي كم؟ العشرة دي جزء السهم، معناها التركة سهمها كم؟ 10 متر. الزوج عنده 3 في 10 30 متر، تبني لا وضع توعد. ثاني الأم عندها 4 في 10 كم؟ 40 متر. الأب عنده 40 متر، البنتين عندهم 160 متر. تبقى عندهم 160 متر. دي المسألة كده وضحت؟ طيب دي مسألة شنو؟ بعد ذلك عندنا الوصول 5 اللي هي 2 و4 وكم؟ و8 و3 كم؟ ما يحب الناس الوصول 2 و3 و4 و8. طيب هنا 2 7 وصول يا مصطفى، 2 3 4 8 ما هي وصول 7، فإنهن 7 وصول، 3 منهم تبع الثلاثة اللي هي ال 6 وال 12 وال 24 دي بتعود، هذه لا تعود، دي ما بتعود 2. إذا كان مثلا أصلا من 2 ما بتعود، زي هلك هلك وترك بنت بنت، أو ترك أخت وبنت، الأخت لها النصف، لا مش إيه، البنت لها النصف، البنت لها النصف فرضا، كويس، والأخت لها شو؟ لها النصف الثاني برضه شو؟ لها النصف الثاني فرضا، ورد عني فرض، أو هلك هلك عن زوجة وبنت، لا بنت ما عندها، من عندها النصف عن زوج أخته. نعم كده عندها ذكرني. نعم طبعا الأخت مع البنت، الأخت مع البنت، البنت تحجب مثلا باثنين، الزوج عنده نص واحد، الواحد نص واحد انتهى، سهلة جدا، واحد واحد، الزوج له النصف والأخت لها النصف، اختار الشقيقة والأب، دي مثلا باثنين، مثلا من ثلاثة، مثلا مثلا من ثلاثة، مثالة أم وأخوة لأم وعم، عشان نشيل البال، أم أم عندها تيل كويس، أم وعم مثلا من ثلاثة كويس، الأم مش عندها تيل هي واحد، الآن بيشيل الباقي، الآن بيشيل الباقي، يأخذ الباقي تحصيل أم وعم أو أم وإخوة لأم، ممكن يكون هنا في إخوة لأم، إخوة لأم بشيل واحد، والعم هنا بشيل واحد برضه انتهى، هنا تلت العم بشيل الباقي، جبنا العم هنا ليه عشان شنو؟ عشان ما يكون في رد، تكون مثلا شنو على وكيد تكفي على وكيد، بس يبقى الثلاثة والأربعة والثمانية والاثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه ليس فيها عود المدعوة ذاته التي ذكرناها الستة والاثناشر وأربعة وعشرين. طيب دي مسألة شنو؟ مسألة الوصول. طيب تابع بعد ذلك التصحيح كما ذكر هنا الناظم، وإن تكن من أصلها تصح فترك وتطويل الحساب، المسألة صحت من أصلها ريح، لو ما بقى فيها كسور قلنا التصحيح، التأصيل يهون فوق ده يجيب أصلا مسألة، التصحيح هو أن تكون هذه الأسهم صحيحة غير منكسرة، يعني هنا أم عندها أربع أسهم كويس، أربعة لواحد، لكن لو بقى عندك مثلا هنا خمسة بنات وعنده 16، خمسة وعنده 16 دي ما تنكسر، في كسر لا يدعم التصحيح، التصحيح اللي هو شنو؟ إخراج أقل عدد، تحصيل أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر، التأصيل ينقسم على الفروض، يعني الأصل عدد ينقسم على الفروض بلا كسر، والتصحيح تحصيل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، بدأ أي وارث نصيب بدون شنو؟ بدون كسر. الأصل قاسم مشترك لفروض، دقوا لأصل مسألة، ومصح المسألة عندك أصل مسألة ومصح المسألة، مصح ما مصح، مصح المسألة هو الذي ينقسم على جميع الورثة بلا كسر، الأصل منقسم على شو؟ على فروض، نص ربع تلت تلتين كده تقسم بدون كسر، هنا 24 تنقسم عليهم بدون قسم، المصح هو ما ينقسم على وراثه بدون كسر، واحيانا قد يكون اصل المساله هو المصح ما في كسر، يعني زي دي مثلا اثنين اصلها اثنين ومصح اثنين، لانه ما احتجت هنا سهم لواحد، واحد لواحد، واحد لواحد، احيانا قد يكون المصح هو شنو؟ هو اصل المساله، هذا الذي يريح ده كده تكون أريح، عشان كده قال وإن تكو من أصلها تصح فترك تطويل حساب ربحه، فأعطي كلا سهمه من أصلها، أدي واحد سهمه من أصلها، زي دي مثلا هنا لو المال 2 مليون، المثل أصلها باثنين، الزوج عنده مليون وأخته عندها مليون، انتهى، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلة من عوله، المثل فيها عول بتقسم المال على شو؟ على عول ده تقسيمه بيجيك السهم تبدأ يوحي شنو نصيبه من قسمة المال على عودة مسألة، لأن المسألة فيها عول. طيب عشان كده قال والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقوله، شو قبل قلنا حنقرأ الأبيات الرحبي وكانت يعني كأنها بلغة أخرى، لكن هسه لما نقرأ أسحب عليكم أبيات معرفة الحساب، وأتمنى أن تكون أوضح من شنو لانقراض الأولى. تمنى. طيب قال وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتعصيلة. يعني التصحيح والتعصيلة، التعصيل استخراج أقل عدد قسم على الفروق بلا لا كسر، التصحيح إخراج أو استخراج أقل عدد قسم على الورثة بدون كسر، على ورثة بدون كسر. قال فاستخرج الوصول في المسائل، أول حاجة تطلع الوصول من المسائل بتكتب الورثة زوج بنت أخت أخت الأب كده تكتبون، تكتب فروق تفرقوا كده. لما تنظر للفروق من خلال الفروق تستخرج أصلا مثلا إذا مثلا فيها نص وفيها تلت مثلا معناها ستة، لأنه اثنين وثلاثة بيجيب ستة يقبل على اثنين وعلى ثلاثة، ليس التعصيب. قال فإنهن سبعة وصول ثلاث منهن قد تعود، الوصول سبعة لاثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24 دول وصول السبعة، ثلاثة بتعود اللي هي ستة 12 24. قال ثلاث منهن قد تعود وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، أربعة بقية اثنين ثلاثة أربعة ثمانية ما في عول. قال فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر، لو مثلا فيها سدس مثلا هلك هالك عن أخ لأم وعم، أخ لأم وعم مثلا بكم؟ أخ لأم واحد وعم، الله يجعل مثلا سهلة، كم لأخ لأم؟ السدس. والعم عنده كم؟ المسألة من كم؟ ستة. كم للأخ لأم؟ واحد. وكم للعم؟ خمسة. واحد خمسة. طيب والثلث والربع والاثني عشر، لو مثلا فيها تلت وفيها ربع أصلا بيكون كم؟ هلك هالك وترك وترك أما أما و أما وزوجة، أو هالك ترك الزوج وبنتان، أحسنت زوج وبنتين، كم الزوج؟ الربع. وقبل البنتين تلتين، مسألة من كم؟ عندك ربع عندك تلتين، ربع وتلتين أربعة وثلاثة، كم الأصل؟ 12. كم 12 الزوج عنده كم 12؟ 12 على أربعة بثلاثة، واثناشر على تلتين هو كم؟ ثمانية، ثلاثة وثمانية بحداشر، فضل واحد وقول فيه ابن عم بشيل الباقي واحد انتهى، خذ رجع عم أو ابن عم ليأخذ الباقي التعصيب بس انتهى. قال فالثلث من ستة أسهم يرى والثلث وربع اثني عشرة، وضع أخواننا إن شاء الله يعني أوضح من قبل بعض الشيء يعني إلى حد ما. طيب والثمن إن ضم إليه ثلث فأصله صادق فيه الحدس أربعة يتباعه عشرون يعرف الحساب ويجمعونه، مثلا فيها تمن فيها سدس هلك هالك وترك، طال التمن عند الزوج ترك زوجة وأما نعم وأب، ترك أم وأب، أم وأب وأخ مثلا قول أخوين لهم أو أخوين أشقاء، أخوين أشقاء، الأم لها السدس، الزوجة لها لا مش التمن، التمن ده لازم يكون في ورد، إذا في تمن شوف إذا في تمن لازم يكون في ورد، ليه؟ لأن الزوجة لا تأخذ ثم إلا في حال وجود الورد فرع وارث، هل ترك بنت من عندها النصف وزوج عندها تم وأم، الأم عندها شو يعني كذا زوجة وبنت وأم، كم للزوجة تم وكم للبنت النصف وكم للأم السدس، مثلا من كم من 24 الزوجة عندها 3 من 24 و 12 و 4 الباقي دي العم مسح. طيب 3 و 12 3 زائد 12 15 زائد 4 كم؟ 19 الباقي العم خمسة صح؟ لأنه خمسة وثلاثة ثمانية بصبر كين تهل. إذن قاعد عام إذا وجد حيث وجد الثمن والسدس فالنظر مثلا كم؟ أبو عشر. قال فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعود. يعني حتى عن صور كثيرة جدا نحن ذكرنا لكل صورة مثال. أمثلة هنا المؤلف ذكر أمثلة كثيرة جدا نحن ذكرنا لكل عون مثال واحد. قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ستة بتعود إلى كم؟ سبعة وثمانية وتسعة عشرة. وتلحق التي تليها بالأثر في العون إفراد إلى سبعة عشر. التي تليها اللي كم؟ 12. تعود إلى كم؟ سبعة بشنو؟ بالإفراد يعني 13 15 كم؟ 17. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. العدد الثالث كم؟ 24. يعول بثمنه كم ثمن 24؟ 3. يبقى حيعول إلى كم؟ يعني 24 بتعول إلى كم؟ إلى 27. فاعمل بما أقول. ثم انتقل إلى الوصول التي لا تعول. قال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. مثلا فيها نص زي نص زوج أخت نص من اثنين أو هلك هلك وترك زوج وعم. الزوج له النص العم له الباقي مثلا اثنين واحد واحد. والثلث من ثلاثة يكون مثلا فيها تلد هلك هلك وترك أما وعما. كم للأم؟ تلد. والعم له شنو؟ الباقي. قال والربع من أربعة مسن مثلا فيها ربع هلك هالك وترك هلك هالك وترك زوجة وعما. كم للزوجة؟ الربع. والعم عنده شنو؟ مثلا من أربعة الزوجة عندها ربع واحد العم عنده ثلاثة اللي هو شنو؟ الباقي. والربع من أربعة مسنون. والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه الأصول الثانية مثلا فئة معنا من ثمانية هلك هالك وترك زوجة وبنتا وعما. هذه له شيء له مثلا زوجة وبنت أو زوجة وابن. اختصر نورسه من شوية. نعم الزوجة عنده شو؟ ثمن. الابن عنده كم؟ الباقي. مثلا من كم؟ ثمانية. كم للزوجة؟ واحد. وكم للابن؟ بس دي المسألة. اي نعم. قال والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية يعني الأصول التي لا تعول لا يدخل عول عليها فعلمي العول لا يدخلها. ثم مسك التصحيح فيما فيها وقسمها. التصحيح حيجينا كلام في التصحيح في الباب الثاني للصيام. التصحيح تكون هي عندك مثلا سبع أبناء هي مش ابن واحد هي سبع أبناء تعملها تصحيح تعملها تصحيح لازم أي ابن شنو يكون عنده سام واحد من ثلاث. أو قد يكون دين مثلا قد يكون دين مثلا ثلاثة أبناء عنده سبع سيام هذه لا تصحيح لأن السبعة دي ما تنقسم على الثلاثة. حيينا التصحيح في الدرس القادم إن شاء الله كلام عن التصحيح لكن إحنا نسمي التعصيل. إحنا نسمي التعصيل العام. التصحيح ده مسألة تانية بعد شنو بعد التعصيل يعني التصحيح يأتي بناء على التعصيل. قال ثم مسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح زي ديك مثلا ابن واحد ابن عنده كم سبعة فترك تطويل حسابه ربح كده قال الله ضيحك. لو بقت ما فيها كسور بقى المسألة بالصح من أصوله ما في كسر ما بين الرؤوس دي سيما عدد الرؤوس ودي السهام دي الرؤوس ودي السهام ما في كسر الله ضيحك ما محتاج لي أحد جميع طرح كما سيأتي. قال فأعطي كل سهمه من أصله أدي واحد سهم من أصله دي سبع سهام ودي سهم واحد زوج عنده سهم أي عنده سبع سهام مكملا يعني أعطي سهم مكملا أو عائل وفيها عول أدي شنو أدي بعد مدعول أدي شنو شوف العول كم واقسم المال على العول بيك السهم واضرب في عدد السهام بيك نصيب كله وارث. باب السهام ناخذ شرف مقدمة بعد صلاة العشاء ونكون إن شاء الله بعد الصباح وعند الصباح يحمد القوم السورة. طيب واصل الله تعالى على الله وسلم على عبده ورسوله محمد.